عينيك على العلاقات الجنسية في المؤسسات التربوية. تلميذك من يديك وعيني قبل ما تقريني. يزي مسكتنا شي ينطق. اليوم هي غدوة زعما شكون؟ وين ماشيين؟ شكون المسؤول؟ كلنا ايد واحدة. إرهاب جديد في مؤسساتنا التربوية. تحرش جنسي، علاقات جنسية، الكل في باله والكل ساكت. نا وانت، هو وهي، كلنا كلمة واحدة في حملة يزي مسكتنا.